إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، رئيس التحرير أحمد دياب، تنسيم البدراوي من أمام الميكروفون. اسمك غالي، فرحك غالي، نيلك غالي عليا يا مصر. حضنك دافي، قلبك صافي، حبك جاري في دمي يا مصر. سوت 2 مواجهة من إخراج كريم فرج. نيلك غالي عليا يا مصر، حضنك دافي، قلبك صافي، حبك جاري في دمي يا مصر. مستمعينا الكرام، يعني تعذر اليوم ان يكون معانا على الهواء في الاستوديو داخل اروقه الاستوديو 2 على هواء البرنامج العام الاستاذ احمد رفعت، لكن احنا ما سيبناهوش الحقيقه واصرين ان هو يكون معانا على الهواء عبر الهاتف. مساء الخير يا استاذ احمد. اهلا وسهلا تنسيم، مساء النور. يعني يبدو ان يعني مش هنسيب حضرتك، يعني ده لا لا ده شرف ليا والله، وانا كمان مش سايبكم يعني. شكرا لذوق حضرتك، وبنستمع وبنستمتع برؤيه حضرتك دايما على اطلالتنا من خلال برنامج مواجهه، اللي احنا الحقيقه من خلاله بنلقي الضوء على الكثير من النقاط ونتحدث بشفافيه وبصراحه عن التحديات، عن الازمات، عن الانجازات، كل ما يحدث في مصر على ارض الواقع. واحنا اعتدنا منذ البدايه استاذ احمد ان احنا عارفين ان احنا نواجه حرب من نوع خاص. النهارده البي بي سي لما غيرت اتجاهها من اذاعه موجهه مباشره الى اذاعه عبر التكنولوجيا ووسائل التكنولوجيا، وايضا استحداث لجيل جديد من الحروب، فاحنا نتحدث عن لغه جديده من لغه العصر. هو اتفضل كمل. اتفضل. اشكرك جدا. هو طبعا احنا اتكلمنا في نفس البرنامج يمكن مع حضرتك او مع زملاء اخرين استاذ نسيم على المخطط اللي ابتدى ضد المنطقه وضد مصر تحديدا في 1905. يعني يمكن الناس دلوقتي ابتدت تحفظ مؤتمر كامبل بن رمان اللي احنا اتكلمنا عنه كتير، اللي استمر من 1905 في لندن 1907، عشان بس يبحثوا لمده سنتين ازاي الاستعمار يقعد اكثر فتره ممكنه في بلادنا، واتكلموا على مناطق العالم كلها وقالوا دي اخطر منطقه اللي هي بتاعتنا دي، اللي هي هم قالوا يعني دي مختلفة معنا حضاريا وثقافيا، ده مش موجود في أمريكا اللاتينية، مش موجود في أمريكا الشمالية طبعا، مش موجود في آسيا، وطبعا أوروبا هم اللي بيديروا الموضوع. وقال لك المنطقة العربية دي هي اللي فيها التحدي الكبير بتاعنا، لأن دي منطقة متجانسة ثقافيا، شعب واحد بيتكلم لغة واحدة، عنده بيانات واحدة، عنده تاريخ مشترك، وعنده طموحات وأمل واحدة، وعنده ثروات هائلة يعني بيطل على سواحل كذا، وعنده مياه كذا، وعنده ثروات كذا، وفيهم بلد بقى مهم جدا، اذا يعني البلد ده اذا فاق المنطقه كلها بتفوق، واذا العكس بيحصل العكس في المنطقه كلها، فعلينا نشغل المنطقه دي دايما بالصراعات والمشاكل، ما تتوحدش تفضل مجزأة، ما تتفقش على حاجه تدخل في مشاكل، يبقى في مشاكل حدوديه بين كل دولتين في مشكلة، ونحط في الآخر لو قدرنا بقى جسد غريب يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي. ابتدوا شوف يعني شوف المخطط معمول ازاي من امتى، مشي بالترتيب كده يا استاذ تنسيم زي ما انت عارف. 1907 خلص المؤتمر، 1917 وعد بولفور، 1924 كانت بقى البي بي سي اللي حضرتك بتكلمي عنها، اللي هي كانت الذراع الاعلامي او الجناح الاعلامي للموضوع كله. وابتدينا بعد كده 28 الإخوان، 48 ظهور أو الكيان الإسرائيلي، 56 الحرب، إلى الباقي كلنا عارفينه. فأنت بتتكلمي على أصل البعض شايف أن تحويل المحطة من صورة إذاعية إلى صورة تكنولوجية بصورة يعني تانية خالص، لكن هم نظر لها بصورة كيف تؤدي المهمة والخدمة. هي بعدية يعني إذا هنقيم بتقييم سياسي وتقييم علمي قايمه بالمهمه على اكمل وجه، لانها بتخلط الخبر بالراي، بتلون الاخبار وبتلون الموضوعات اللي بتطلع من عندها، وكانت ناس كتير تسأل احنا عملنا ايه للناس دول. يعني طب احنا مشكلتنا مع الجماعة دي، مشكلتنا مع الارهاب، مشكلتنا مع الناس اللي بتشيل السلاح، طب المحطة دي البلد دي احنا عملنا لهم ايه؟ كانت ناس كتير تسأل، وهم يعني مش مش مش يعني خيوط الموضوع مش عندهم وابعاد الموضوع مش عندهم. لا، كانت البي بي سي ولغاية النهاردة متحدث الرسمي باسم المؤامرة كلها الموجودة من 1905 وممكن من قبل كده. لكن طبعا أنا هو أنا بكلمك أهو أستاذ تنسيم، وأنا في أي مكان جايب الراديو الإلكتروني، يعني أنا جايب بسمع إذاعات العالم كلها ومحطاته وقنوات التلفزيون من خلال الإنترنت على الهاتف بتاعي. يعني فكرة طبعا، والحمد لله البرنامج العام موجود دلوقتي على الانترنت يعني وبقى الشبكات المصرية الحمد لله. لكن انا عايز اقول انا اقصد ان احنا ما نخلطش بين تغير الوسيلة من تغير الهدف. لا خالص، الهدف ثابت، ما انا اشوفه جايبينها من امتى والهدف ثابت وحققوا حاجات كتير للاسف، ودينا منقاوم واحنا هنا في 2013 افسدنا حاجات كتير وبوظنا حاجات كتير وانتصرنا على حاجات كتير وعطلنا حاجات كتير، واشقاء تانية بيقاوم، وتونس بتقاوم بشدة وعامل وشعبها عامل جهد جبار، وسوريا بيقاوم اكتر ودفع الثمن من بدري، واخرين بيقاوموا، كلنا الحمد لله شعوب ابتدت تفوق وابتدت تصحى. بس طبعا الوسائل النهاردة بلغة العصر بتكلمه، والديجيتال هو اللي موجود، الرقم يعني هو الموجود في كل مكان، وهو هم بينقلوا من يعني من مساحة الى مساحة، لكن الهدف ما تغيرش ومستمرين، واحنا كمان مستمرين. تمام، ده المجمل العام. بس واحنا بنتكلم عن السياق يعني كان لازم يعني نفكر مستمعينا ان وسائل الاعلام او وسائل الاتصال الغربية لن تغير ولن تحيد عن الهدف، وان غيرت الشكل لكن المضمون لن يتغير. ده هيخلينا ندخل بقى على الوضع الداخلي. احنا كان عندنا الاسبوع اللي فات افتتاحات للرئيس داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر، والرئيس تحدث والمستثمرين تحدثوا واشار الى المؤتمر الاقتصادي اللي احنا بصدد يعني على بعد 23 يوم من انطلاقه، والبعض بيسميه مؤتمر المواجهة والتحديات والانجاز ان شاء الله. هناك رؤية واضحة من الدولة لدايما المصارحة والمكاشفة من أجل أن نستكمل مسيرة الإنجازات، وفكرة أن إطلاع المواطن على كل صغيرة وكبيرة ده عهدناه منذ البداية. حضرتك شايف المؤتمر الاقتصادي وملامحه بدأ تظهر إزاي على الساحة، وشايف الدولة تعاطت إزاي مع التحدي الاقتصادي اللي احنا فيه هذه الأيام، يعني تحدي عالمي ولكن طبعا أثاره وظلاله على الداخل المصري. والله سؤال مهم جدا وملف مهم جدا، انا اشكرك عليه يا استاذ تنسيم، لانه هو يعني اجمل ما في الموضوع انه مش حاجه واحده، والله حاجات كتير، بس اجمل يعني اذا في خلاصه كده نطلع بيها من الحكايه دي كلها، انه النهارده المكاشفه دي مخليه المواطن النهارده شريك في الموضوع. يعني هو اصلا يعني اي جهد بيتعمل عشان المواطن، فكان يبقى صعب انه مش موجود راي المواطن، مش شريك في يعني في تحمل المسؤوليه زي ما هو شريك في جني اي ثمار يعني بتتساقط او بتقدم اليه. النهارده المؤتمر الاقتصادي الغرض اللي يعني الاهم منه انه الجميع يتحمل المسؤوليه. النهارده يبقى عندنا وجهات النظر كلها، هقول لحضرتك وجهات النظر، يعني احنا عندنا يعني بتبقى ممكن احنا يعني لو انا وحضرتك شايفين دلوقتي حاجه واحده، ممكن نبقى قاعدين في الاستوديو شايفين الميكروفون، حضرتك شايفاه من زاويه وانا قاعد وصادق شايفه من زاويه تانية. ده بيحصل في الحاجات الاقتصاديه في الامور الاقتصاديه. انا عندي في معلومه بس انا عندي تحدي، انا شايف من وجهه نظري ان الحل لهذا التحدي يا بيتعمل كذا، الطرف الثاني من الناحيه الثانيه شايف ان التحدي ده يتحل بالطريقه الكذا اللي هي مختلفه، ممكن تبقى معايا شويه، لكن احنا الاثنين عايزين نقدم يعني لو هنكمل المثال، احنا الاثنين عايزين ننجح البرنامج بتاعنا، لكن انا شايف من وجهه نظر طريقه والتاني شايف من وجهه نظر طريقه ثانيه، تعالى نقعد نتكلم نتناقش، احنا عندنا مشكله بطاله تعاملنا معاها كذا كذا كذا، ايه اللي اتعمل علشان نكمل ملف البطاله ونخلص عليه تماما بعد ما نزلنا للنص؟ كنا 14 نزلنا 7.2 وكنا 14 وكسور كمان نزلنا 7.2. انا عندي ملف الطاقه عملت فيه كذا كذا كذا، عندي فائض، الفائض اتصرف فيه ازاي، داخل على محطه نوويه، هنستفيد منها ازاي ونستثمرها ازاي، لان انا بعمل لبلد، لان في ناس النهارده تقول لك ايه، طب ما احنا عندنا فائض هنعمل نووي ليه؟ طبعا هم دول بيبصوا للحاله النهارده، لكن في رئيس جمهوريه بيبص للحاله بعد 20 سنه، شايف مصانع عايز تتعمل، شايف مدن عايزه تنور، شايف طرق عايزه تنور، شايف اللي بيتكلم مصر على قدام 30 20 30 سنه لقدام، مش اللي احنا الحاله اللي احنا واقفين فيها النهارده. انا عندي ملفات فتحتها عشان افتح شرايين الاستثمار، والاستثمار والاقتصاد عندي يتنفس بعد ما كان بيتخنق، فعملت طرق، عملت محاور، ايه تاني ممكن يتعمل؟ انا عملت البنيه الاساسيه لانطلاقه اقتصاديه كبيره، نكملها ازاي؟ تعالى انت ممثل، انت بتفكر بشكل ليبرالي، يعني انت مؤمن بالاقتصاد الحر، تعالى انت التاني، انت مؤمن بالاقتصاد الاشتراكي، ليك وجهه نظر ثانيه، اتفضل قول، وهكذا. نوع انت بتفكر، انت مؤمن بالنظام المختلط، اتفضل قول رايك، نسمع بعض علشان البلد دي بتاعتنا كلنا. وده اللي هيحصل في المؤتمر الاقتصادي، الناس اللي ممكن كانت ما يعني اصواتها ما اتسمعتش، الناس اللي كانت مش عايزه تتكلم، الناس اللي كانت متردده تتكلم، كله دلوقتي باشراف يعني الرئيس نفسه، تعالى اتفضل سمعنا ارائك، لان دي بلدنا كلنا والتحديات كلها بتواجهنا كلنا. فده اجمل ما في الموضوع. لكن احنا طبعا ادينا زي كل مره بيعمل سياده الرئيس، اذا هتتكلم عن الافتتاحات اللي حصلت، لا هو انا اللي استوقفني الحقيقه استاذ احمد ان هو قال في خلال شهرين لازم يبقى في دراسه كامله لاي معوق لاستثمار خارجي، لان برضو في يعني في الكواليس كده رجال الاعمال كان ليهم متطلبات، وده حقهم كمستثمر، انا محتاج اكسب ومحتاج اكسب البلد ومحتاج شريك اجنبي، فليه طلبات. لكن الحقيقه اللافت للانتباه ان الدوله بتستجيب، والمسؤولين كانوا واقفين مع رجال الاعمال بيتكلموا فعلا ان كل الحلول ممكنه، ما فيش حاجه مش مطروحه للحل. عايز اقول لحضرتك ان كان في بعض الصناعات المهمه اللي، وطبعا كونها مهمه على راس كلنا، بس مش معنى ذلك انها عشان مهمه اجراءات التصريح ليها تقعد 632 يوم. على فكره ده رقم، ده ايام سنين هو مش رقم، هو عمر. اتفضل يعني اذا كان موجود ازاي انا مش فاهم. طب مين المستثمر اللي عنده عقل يليجي يستحمل في بلد يقعدوا 632 يوم عشان يديله تصريح يشتغل؟ طب عنده بلد تانية بياخدوا التصريح ده في اسبوعين ثلاثة او في شهر يعني. فكنا للامانة كنا في مشكلة كبيرة. النهاردة هذا الاجراء اللي بتعمل في الصناعات المهمة والاستراتيجية النهاردة بيخلص 14 يوم. في اجراءات تانية النهارده بالاختار، اتفضل اشتغل، مفيش وقت. في اجراءات تانية بتاخد لها يومين ثلاثة بعد ما كانت في الاول تاخد لها 6 ولا 9 ولا سنة. فالدنيا اتغيرت في موضوع البيروقراطية، احنا داخلين معركة كبيرة مع الروتين ومع البيروقراطية ومع الفساد، لان كلنا عارفين الحاجات اللي بتعوق الناس وبتمنعهم وبتخليهم يعني ما يحبوش يجوا او ما يحبوش يشتغلوا، ان في ناس بتضايقهم. النهاردة التكنولوجيا داخلة، الميكانة داخلة، النهاردة حاجات بتتعمل في شباك واحد، النهاردة في حاجات بتتعمل من على بعد إلكتروني. فأنت داخلة معركة كبيرة مع الفساد والبيروقراطية والروتين، وده اللي مخلي الاستثمار هيتشجع ويشتغل أكتر من الأول. أنت عاملة في موضوع تشجيع رجال الأعمال، يعني في ناس كتير ما تعرفش عن دعم المصدرين، علشان ناس تقول لك طب بنديهم فلوس ليه، ما هم كفايه رجال اعمال وبيكسبوا. لا، بتديهم فلوس علشان السلعه المصريه ما تقدر تنافس بره، لان في دول تانية عامله نفس الحكايه وشايله على مصدريها ورجال اعمالها اعباء كتير، فالسلعه بتاعتهم بتمشي واحنا لا، احنا عايزين السلعه بتاعتنا تمشي عشان لما تمشي احنا اولادنا بيشتغلوا، احنا في ضرائب بتتسدد، احنا في جمارك بتتاخد، فالاقتصاد كله العجله بتاعته بتتحرك. احنا في اعفاءات لحاجات كتير، احنا في اعفاءات لواردات كتير داخله فيها عناصر من الانتاج. فعايز اقول لك الموضوع مع رجال الاعمال اتغير كتير عن الاول، ونسبه التشجيع اعلى، وعشان كده ادل يعني زي ما بيقولوا في بشائر ابتدينا نشوفها وافتتاحات الرئيس بتاكد الكلام ده، لان ده ما كانش موجود قبل كده. يعني مش حكايه ايه، مش حكايه تقول تعالى يا مستثمر اشتغل في الناس تيجي من بره ومستثمرين اجانب يجوا. لا، هو بيبص على السوق عامل ازاي، القوانين عندك عامله ازاي، نسب الفساد عامله ازاي، الاجراءات بتاخد قد ايه، المنافسه عامله ازاي، مفتوحه ولا مقفوله. لا، كل ده طبعا اتغير، والحمد لله المعوقات كتير ازيحت من يعني قدام المستثمرين. واتوقعت انه اذا مشيت الامور على هذا النحو من غير اي معضلات تانية تتلخبط، هنوصل لمستوى افضل بكتير من اللي احنا فيه، وده اللي احنا عايزينه كلنا الحمد لله ان شاء الله باذن الله. يعني عندنا طبعا بشائر كبيره ان المؤتمر الاقتصادي نهايه هذا الشهر ان شاء الله سيكون فيه خطوات جاده وفعليه، و مصر بإنجازاتها وتقدمها باقي رغم أنف كل من يشكك فيما يحدث على أرض الواقع. يعني في هجمة شرسة كده إن اللي حصل ده لأ مش ضروري، وإحنا اتكلمنا في الحلقة كنت مع حضرتك كده من كام أسبوع إن خدنا تبنينا فكرة لو ما عملناش كذا كان إيه الوضع، لو ما عملناش كذا إيه الوضع. إحنا محتاجين نفضل مكملين على نفس الخط علشان الهجمة الشرسة والحروب القادمة من الخارج، اللي ليه عملته كده، ليه المشروع ده ما كانش المفروض كنا هنفضل زي ما احنا من 10 سنين زي ما احنا النهاردة لو فضلنا بنفس هذا النهج وهذه النظرية. متفق معاك تماما استاذ نسيم، اللي انا قلته ده اللي فاتت دي يعني جزء من المعركة هتزيد اكتر، لانه هو كل ما يشوف الاستثمار جاي اكتر، كل ما يشوف ان المعوقات ازيلت، هو كل ما بيشوف حاجه بتتحل بيتجنن اعلام الشر. احنا هنتوقف عند موجز واحده ونص وهنكمل بعد موجز واحده ونص. اسمح اتفضلي، وبعد كده هنتكلم في حاجه برضه تخص اعلام الشر. تمام، اتفضلي يا استاذ. شكرا. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف من القاهرة، نجدد لكم التحية. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروع محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة. مدبولي يؤكد أن المحطة ستسهم في تسهيل حركة انتقال أعداد كبيرة من المواطنين. مدبولي يشدد على أن الدولة بكل أجهزتها تعمل على متابعة ودفع سير العمل في المشروعات التي تتم على الطريق الدائري. بدء العام الدراسي الجديد في عدد من محافظات الجمهورية. لليوم السابع على التوالي 30 معتقلا فلسطينيًا يواصلون الإضراب عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها وتدعو مجلس الأمة الجديد للانعقاد. فرنسا تدعو لبنان إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد في أقرب وقت ممكن. الجيش الأوكراني يعلن تطويق آلاف الجنود الروس في مدينة ليمان شرق أوكرانيا. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعلن أنها ستحول إطلاق صاروخها الضخم إلى القمر مجددا في نوفمبر القادم. من القاهرة أيها السادة، قدمنا لكم موجز أنباء الواحدة والنصف، قرأته تنسيم البدراوي. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في الثانية والنصف مع ثانية فتراتنا الإخبارية. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يا ربي مصر، مصر، مصر الكنانة، جنة الرحمن. مصر، مصر، يا ربي مصر، مصر، أحميها من كل سوء، أحميها من كل سوء، العدل والإحسان. مصر، مصر، يا ربي مصر، مصر، واجعلها للطيبين، واجعلها للطيبين. الخدمة يكون عنوان، الخدمة يكون عنوان. مصر، مصر، يا ربي مصر، مصر، مصر، مصر، يا ربي مصر، مصر. Hey! وعلى موجتنا من القاهرة عودة إلى مواجهة مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد مساء الخير مرة أخرى. مساء النور يا فندم. قبل واحدة ونص حضرتك قلت هتتكلم عن إعلام الشر مرة تانية. لأن احنا النهاردة كل سنة وحضرتك طيبة ابتدى العام الدراسي الجديد، فرجعنا تاني لموجات التربص بهذا القطاع المهم اللي يعني تقريبا مصر كلها بشكل أو بآخر مرتبطة بيه. فاحنا عندنا قدامنا وزير جديد، ما اعتقدش ان اعلام الشر هيسيبه في حاله، هيحاول يدخله في نفس المشكلات. فارجو من شعبنا انه يساعد الراجل يدعمه، لانه هيتحط في نفس، بص من النهارده تبتدي كل الحاجات اللي احنا عارفينها. يعني احنا عندنا يا استاذ تنسيم 58,000 مدرسه في مصر، هتبص تلاقي بقى مدرسه جنبيها كوم زباله مثلا، عفوا يعني المحليات ما تعاملتش معاه، هيتصور ويقول لك ادي المدارس شوفها عامله ازاي، وهيعملوا جمهوريه جديده ازاي والمدارس حالها كذا. هتلاقي جوه حنفيه في ال 58,000 مدرسه اللي ممكن يبقى فيها اكتر من 116,000 مثلا دوره ميه مثلا، فيهم ضعفين او اربع اضعاف الرقم ده حنفيات. هتلاقي حنفيتين مكسرين هيصوروهم ويقول لك ادي حنفيات المدارس في مصر. هتلاقي تلميذ عمل حاجه بصوت عالي ولا بتاع وتصور فيديو ويقول لك ادي تلاميذ مصر. اللي احنا عندنا النهارده لازم المصريين يبقوا عارفين الرقم، بسم الله ما شاء الله والحمد لله، عندنا 25 مليون تلميذ في المدارس التعليم الابل الجامعي. عندنا لو مدرس يعني تعامل بشكل سلبي مع حد، احنا بشر بس عندنا 2 مليون معلم ومعاون وحاجات خدمات معاونه وسكرتارية، يعني رقم 2 مليون يعني شعب تاني بالكامل. عايز اقول طبعا اي سلبيات احنا مش معاها، لازم تواجه من الاول، لازم تواجه بكل حسم. لكن لما بتحصل مش معناه انه التعليم كله كده، مش معناه ان حاله التعليم زي ما هم بيحاولوا يصوروها. عندنا الارقام يعني لما يبقى فيها 10 مدارس دي نسبه من 58,000 مدرسه، لو 100 مدرسه حتى دي نسبه ما تطلعش حاجه واحده، يعني واحد على 6,000 يعني. فناخد بالنا وننتبه، لان اعلام الشر هيحاول يفسد على المصريين عامهم الدراسي الجديد، ويحاول يدخل وزيرهم الجديد في مشاكل. فبلاش نشير، بلاش ان احنا نخش على مصادر اعلام الشر ونواجهها في محلها، ما ننقلش منهم، ما نعملش المشاركه اللي بنعملها بحسن نيه حتى لو كنا هنهاجمهم. ابتدينا من النهارده معركتنا السنويه مع اعلام الشر ضد التربيه والتعليم. تمام. في استاذ احمد للاسف ظاهرة الترند، احنا لسه يعني هي ظاهرة عالمية لكن احنا للأسف بنسيء استخدامها. يعني احنا ما زلنا بنقاوم، يعني ليه ما بنعملش دايما ترند كده لما يحدث من أشياء إيجابية؟ ليه دايما الترند 90% منه سلبي؟ ما انا كنت لسه هقول لك ده الفرق بين الترند هنا والترند بره. هو الترند بره على حاجات محفزة، حاجات إيجابية، ممكن عجايب، يعني حاجات مدهشة. لا أصل الفكرة إن الترند ده بيصب في عمق التربية والأخلاق. يعني إحنا مش بنتكلم على ترند سياسي، إحنا بنتكلم هنا عن الأخلاق والتربية اللي هي أساس المجتمع. أنا أؤكد لك زي ما انا بتكلم مع حضرتك دلوقتي بالظبط انه ما فيش حاجه بتحصل صدفه. هذا المجتمع مطلوب تفكيكه، مطلوب تغيير نمط معيشته وتغيير نمط تفكير الناس فيه وتغيير قيمه، وهو مصادف في كل الاتجاهات السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ده الاجتماعي يمكن ده سبق الكل، لان احنا ظواهر. انا اقصده احنا ليه مش بنركز في اعلامنا على البرامج الاجتماعيه؟ احنا كل هدفنا دلوقتي برامج سياسيه، برامج سياسيه. احنا محتاجين نركز على الاجتماعيات اكتر، لان هي اللي هتبني المجتمع. انا طبعا انا متفق معاك تماما. يعني السلوكيات الغلط، السلوكيات السلبيه، السلوكيات اللي فيها يعني بعد عن الآداب العامة، بعد عن السلوك القويم، بعد عن القيم المتعرف عليها في المجتمع، اللي بتفكك الأسر المصرية، اللي بتبعد الأبناء عن آبائهم عن أسرهم، اللي بتبعد الآباء عن أولادهم وعن بيوتهم، اللي بتخلي حتى ثقافة الملبس والمأكل والمشرب. يعني أقول لحضرتك حاجة، في ظاهرة الفترة اللي فاتت من إحدى الدول اللي هو ثقافة الطعام، المطبخ نفسه منتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل عجيب جدا. لو انت ركزتي، واكيد ركزتي يا استاذه تنسيم، هتلاقي ان ده تصوير مش منزلي. يعني ده مش تصوير اسر، يعني ده مش تنظيم واحده، مش تصوير ولا تنظيم ربه منزل. لا، ده في جوده عاليه، في تقنيات يعني حديثه، في موسيقى مؤثره، في طبعا جوده في الصوره بتخلي يعني حتى كانك موجوده معاهم في المطبخ. لما ده يتعمل بشكل مكثف واشوفه انا موجود على عشرات ومئات المشاهد ومئات النماذج، لا يبقى هنا في عقل ورا الموضوع ده بيفكر وبيصدر الثقافه دي للناس. طب ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا ثقافه الطعام عندي وثقافه المطبخ عندي تتغير. احط ده جنب ثقافه الملبس، احط ده جنب ثقافات جايه مع التعليم الاجنبي، لازم برضو بتواجه الحمد لله دلوقتي، تحطيها مع ثقافة العادات الأخرى اللي ممكن تبقى ما كانتش موجودة في مجتمعنا بقت موجودة. طب ما أنت بعد كم سنة هتحط الحاجات دي جنب بعض، هتلاقي شعب تاني غير الشعب المصري. فلازم زي ما حضرتك بتقولي العنصر أو الجانب الاجتماعي ده نهتم بيه جدا ونواجهه جدا، لأن ده لو متماسك تأكدي أن الجانب السياسي هيبقى متماسك برضه. تمام. عندنا أيضا تحديات يا أستاذ أحمد في نقدر نقول، مش عايزة بس أسمي مسميات كبيرة، بس الواقع بيفترض. لا لا، سمي. أنا ضربت مثلا ليه بالمطبخ؟ لأن ممكن الناس تكون بتشوفه مش واخده بالها، لأنه ده بالنسبة لها حاجة بسيطة. لا، إحنا عندنا تحدي أكبر، إن في بدأ يتوغل كده دلوقتي. لا، أنا أقصد تنسيم إن حاجة بسيطة جنب حاجة بسيطة جنب بالزبط. حاجة بسيطة تعمل حاجة كبيرة في الآخر، يعملوا حاجة كبيرة. هو ده اللي هيخليني بقى أسأل حضرتك السؤال ده. فجأة كده ظهر على الساحة كده الفترة دي الناس كده مع بعضها نفس الكلام بنفس الاتجاه، بس كل واحد في مكان ما، وعمالين ينتشروا، تحس ان هم منتشرين فجأة كده، وفي نفس التويتات يظهروا مع بعض، ونفس الجمل ونفس الافكار ونفس الموضوعات. ما دي مش صدفة برضو. على اليوتيوب قصدك؟ على كل وسائل السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وبالذات تويتر والفيسبوك، تلاقيهم كده يعني بدأوا ينتشروا ويتوغلوا. وده نفس ده اللي خليني بقى ألاحظ نفس الموضوعات بنفس التوقيتات، والفرق بينهم دقايق، ساعة، ساعتين، وبياخدوا من بعض وبيساعدوا بعض في النشر وبيدعموا بعض وبيتكلموا قدام الناس إنهم ما يعرفوش بعض. ما هي دي المشكلة التانية اللي الناس مش مصدقين. لا لا لا، غير صحيح. ولو هم مش عارفين بعض، اللي مشغلهم عارف يعني، بس عشان تبقى الامور واضحه، اللي مشغل المعلم بقى الكبير اللي بيدير، زي تجار الجمله كده في اسواق الخضار، المعلم الكبير عارف كل حاجه. لكن لاحظي المنظومه بتتعمل ازاي. ان حد بيعمل عنده او شغال في فضائيه، هم ليهم المواقع اللي بينقلوا منها، فيقول لك نقلا عن صحيفه كذا، وهو طبعا الصحيفه اصلا تبعهم، تروح للصحيفه يقول لك قالت منظمه كذا حوائية أو غير حوائية، المنظمة برضو تبعهم، فتبصي تلاقي المنظومة كلها بتخدم على بعضها. أي مواطن بسيط قاعد عامل أدم، هم اللي بيقولوا ده، هم نقلين عن جورنال، ده مش هم اللي بيقولوا ده، نقلين عن المنظمة. فيبدو للناس البسيطة أن الموضوع يعني نقي، وأنه ماشي بشكل طبيعي. لا، المنظومة كلها أصلا تركيب، يعني المنظومة كلها، المنظمة الخبرية على الموقع الخبري على الجريدة على الفضائية، كلهم يعني بتنظيم واحد وبيخدموا على بعض. وخصوصا ان احنا مقبلين على حدث مهم، يعني احنا مقبلين على استضافة قمة المناخ، وقمة المناخ المرة دي مختلفة عن القمم السابقة، قمة لها أهميتها ولها وضعها ولها مطالب كثيرة من القيادات والقادة العالميين. عشان كده من دلوقتي بقول لحضرتك الشهر ونص اللي جايين هيبقى التركيز على الحاجات اللي تخص البيئة. يعني أنا أهو قدامك شوفوا بقى إعلام الشر هيحاول يفسد هذا المؤتمر بأي شكل إزاي. هتبص تلاقي الحاجات اللي تخص أي حاجة على النيل، شوف النيل اللي من 2015 شغالين فيه مواجهات مع كل المخالفات بتاعته، لدرجة أنه من ساعة ما ابتدى الوزير ربنا ما يسيب الخير حسام المغازي وزير الري الأسبق لغاية النهاردة، شوف كم ممكن يبقى 3-4 وزراء مسكوا وزارة الري، عدينا أكثر من 320 ألف مخالفة من النيل اتشالت، حاجات وبيوت اتبنت وحاجات اتعملت وحاجات هاوي وكافيتريات وحاجات بتترمى على النيل ومصارف ومخلفات مصانع كله تم التعامل معاه. هتبص تلاقي دلوقتي لو لقيوا حاجة مرمية كده هتتصور وهتطلع فيديو وهتتعمل ويقول لك ادي البيئة في مصر والحاجات مش عارفة. اي مصنع مثلا مدخنة متصورة من زمان او بتاع هتيجي تتحط في فيديو ويقول لك ادي التلوث في مصر عامل ازاي. الارقام المضروبة اللي احنا برضو قلنا الارقام الصحيحة بتاعتها، بتاعت ان مصر القاهرة قال ايه من تاني او اول عاصمة في التلوث في العالم، وهذا كلام غير صحيح ولا موجودة حتى في الثلاثين الاربعين الاوائل. يعني حتى القاهرة دي اللي يقول لك تاني عاصمة في التلوث مش موجودة في المدن لغاية الاربعين مش موجودة. يعني دي كل دي اكاذيب تاريخية الناس ابتدت تتعامل باعتبارها يعني حقائق بما فيها حاجات ارقام تانية، اللي اكبر معدل حوادث سرق في العالم وبرضه غير صحيح ولا موجودين حتى في الثلاثين الاوائل. وكنا قبليهم من كام سنة أكبر معدل في فيروس سي، وبرضه ما كانش يعني هذا الأرقام اللي كانت بتتقال ما كانش صحيحة، من 12 و15 مليون و20 مليون كل هذا كلام يعني كان مضروب في اتنين ولا حاجة مبالغ فيه برضه أرقام، يعني دي كلها كذب تاريخية للأسف اتروجت، وإحنا كنا في حسنة بنروجها أكتر من الأعداء. فالنهاردة أنا بقول لحضرتك أهو الشهر ونص اللي جايين هيركزوا في موضوع اي حاجه تسيء لمؤتمر المناخ وتشوه شكل البيئه في مصر، وهنتهم ان احنا كمان يعني مش منتبهين لموضوع المناخ والطقس والحاجات اللي بتسيء للحاجات الملوثات كلها، فبرضه الناس تنتبه وتبقى يقظه زي ما هتكون ان شاء الله يقظه في موضوع الدفاع عن منظومه التعريف في مصر. تمام، فاصل ونرجع لحضرتك يا استاذه. اتفضل. يا حبنا الكبير والأول والأخير، يا حبنا الكبير ضممنا تحت ظلك وفي خيرك الكتير يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب، يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب، ملايين لكن في حبك كل والنصر نصرتك والفرحة فرحتك. من روائع مصر كوكب الشرق أم كلثوم بكلمات وأداء ونقدر نقول زمن. يعني كانت في مصر القوى الناعمة هي أحد أطراف فرض سيطرتها على العالم كله وما زالت إن شاء الله. أستاذ أحمد بنعود مرة أخرى إلى الحوار على هواء البرنامج العام ومواجهة ومستمرين في الكثير من التحديات والإنجازات. حضرتك طبعا ده قبل ما نبعد يعني عبد الفتاح مصطفى برضو اللي كتب لأم كلثوم الأغنية الخاصة بالإذاعة العظيمة يعني وكتب طوف وشوف يعني كان شاعر بديع للأمانة. الحقيقة من يخلص لمصر الإبداع سيظهر في أي مجال طبعا. احنا مستمرين مع حضرتك واحنا عارفين ان الفترة الجاية بقى فترة شائعات غير طبيعية فاحنا لازم نستعد لها بكل وسائل القوة، القوة الفكرية، القوة الكتابية، كل وسائل وعناصر والأدوات أي مواجهة. احنا عندنا عام دراسي يعني المفروض ان هو مستقر ان شاء الله لان خلاص جائحة كورونا شبه اختفت، فاحنا عندنا عام دراسي منتظم، فنلاقي زي ما حضرتك ذكرت منذ قليل في شائعات كتير. لا ما هيطلعوا لك الحاجات الخاصه بالحصوه وانتوا التيفود وال ايوه يعني الحاجات اللي هي مش موجوده اصلا التقليديه اللي هي موجوده كانت من قبل كورونا نفس الاشاعات يعني. عندنا عام جامعي ايضا والتسمم والحاجات دي المعروفه. عندنا عام جامعي انطلق اليوم. عندنا مؤتمر اقتصادي. عندنا المناخ. عندنا اربع حاجات. عندنا مناسبه مهمه جدا. احنا لسه عايزين نتكلم عن اكتوبر بقى ايوه هو ده اسمحي لي لان ده برضو هنشوف لنا كام سنة بنقاوم لفكرة انه في ناس بتيجي كل سنة في 5 يونيو تلاقيهم زي الاسرائيليين بالضبط يعني بيعملوا زفة طبعا هم بيتكلموا على حاجات تبدو سياسية لكن احنا من وجهة نظرنا حاجات تبدو وطنية وهي وطنية فعلا بيحاولوا روح الهزيمة ينقلوها من جيل لجيل. يعني احنا مثلا يا استاذ تنسيم كنا ممكن ناخد 10-20 ربع قرن من النكسه لغايه ربع قرن بالزبط. نناقش اسباب الهزيمه واسباب عشان ما تكررش تاني وايه اللي غلطنا فيه عشان نصححه وايه اللي عشان هذا الموضوع لا يتكرر تاني والحمد لله وعملنا الاستنزاف وانتصرنا في اكتوبر وكل حاجه. لكن في هذه المجموعه هذه الجماعه تحديدا كل سنه في 5 يونيو تعمل زفه للجيش المصري ولشعب مصر عشان تنقل روح الاحباط من جيل لجيل مش عشان نستفيد بحاجه ولا نعمل حاجه. عايزين نقول للناس اللي بدايه من النهارده انا عايز اقول لحضرتك إيه انه ابتدوا يعملوا نفس الكلام مع اكتوبر. ما لسه كنت راح اقول لحضرتك بس انا لاحظت من 3 4 ايام كده في بعض الناس كده الواحد بيحب يعرف الازرع اللي بتشغلهم بتقول لهم ايه عشان يعني يعرفوا الناس اللي هم وصلوا ليه يعني. فالحقيقه شايفاهم بادئين باكتوبر يعني بداوا بقى البدايه العكسيه بادئين باكتوبر وللاسف ان في جيل ما عصرش وجيل جه في ظروف وملابسات مختلفة. جيل جيف ثورة جيل جيف أزمة يعني حكم الإخوان جيف أزمات مرت بها مصر في 10 سنين وجي قبلها كمان فيروس انفلونزا الطيور والخنازير فكان برضو التعليم ومستوى العملية التعليمية مختلف. الجيل ده بقى هو للأسف صنيعة السوشيال ميديا فطبعا لازم يتحصن بأعلى درجات تحصين ولازم الإعلام الوطني اللي زي حضراتكم كده وزي اللي بتعمليه حضرتك يبقى بكثافة لأنه اللي هتلاقي دلوقتي الموجة أنه نصر أكتوبر ده مش الموجة هم بدأوا فعلا خلاص. ما أنا بقول لحضرتك والله ما شفت بس أنا عارف يعني لأنه كمان هم ليهم يعني كم سنة شغالين في هذا الاتجاه. لا فإحنا زي ما بنواجه الزفة بتاعت اللي بتحصل دي زي ما قلنا في 5 يونيو يقعدوا يغنوا وبننشر الاستنزاف وبطولاتنا وبننشر حتى بطولات اكتوبر لازم نحصن اكتوبر كمان نصر عظيم والجيش عمل فيه معجزة والناس قدموا تضحيات والشعب كله ده 6 سنين كل واحدة لغاية ما عبر ولغاية ما رجع ارضه فالكلام على انه كان فيه مشكلات حصلت وانه النص عليه كلام، لا لازم الإعلام يشتغل فورا. أنا طبعا متأكد الإعلام الوطني شغال، بس أنا أقصد التركيز على الإشاعات اللي رايحة للجيل الجديد اللي حضرتك زي ما لسه قايلة تاخد من مننا العشر سنين اللي فاتت، فلازم الناس دي تتحصن فورا. فيلم زي فيلم الممر حضرتك شفت الضجة اللي عملها والتأثير المعنوي والنفسي اللي عمله في وسط أجيال الصغيرة. بالضبط، يعني هو بدأ يتزاع الفترة دي طبعا، وهيتزاع خلال الأيام القادمة، وهيتزاع يوم 6 أكتوبر. لكن إحنا بننبه عنصر الأسرة المصرية، الأب والأم، خطبوا أولادكو، اتكلموا معاهم، بننبه عناصر العملية التعليمية، لازم يبقى لكم أذرع داخل فكر الأطفال، لازم يوم 6 أكتوبر ده قبليها على مدار الست أيام اللي جايين في أولادنا في المدرسة نعلمهم يعني إيه 6 أكتوبر، إيه هو اللي حصل في 6 أكتوبر، إيه هو جيل العظماء اللي تحمل وخاض حرب كان الغرب والعالم مشكك أننا قد ننجح في اختراق هذا الحائط المنيع. احنا محتاجين ان احنا يعني ندي جرس انذار كده لكل اللي انا اتكلمت عليهم، الاب والام وعناصر العملية التعليمية والمدرس وكله. طبعا ان احنا معانا وانتو هنقدر يعني نصنع عقل وفكر جيل يشكل وجدان امة، لان التاريخ سيقف كثيرا امام ما فعله المصريون في حرب 6 أكتوبر. أنا متفق معاك تماما، المعلويات مستهدفة، العقول مستهدفة، الوعي مستهدف، المستقبل طبعا كله مستهدف. فلازم إذا شعب معلوياته يعني مش موجودة ووعيه مش موجود والثقافة مش موجودة، طب هيصنع مستقبل إزاي؟ تمام. فلازم نبقى نعلن حالة التعبئة المعنوية والشعبية والبيوت زي ما حضرتك قلتي، المدارس بقصور الثقافة، مراكز الشباب، الأوقاف، خطب الجمعة، كله ده يحشد الفترة اللي على نفسي يحشد على طول. بس طبعا عشان في مناسبة مهمة لا يمكن نفرط في يعني تضحيات عظيمة، الأمة عظيمة، ونيجي كده. والله يا أستاذ أحمد نفسي استمر مع حضرتك نتكلم في النقطة دي تحديدا يعني مدة طويلة، لكن احنا طبعا عندنا يوم الاثنين الجاي وعندنا السبت الجاي، فممكن نستكمل مع حضرتك نقطة مهمة من نقاط نصر وعزة نصر، نصر أكتوبر كان وما زال هو نقطة مضيئة وشرف للعسكرية المصرية والعربية على مدى العصور. طبعا كل الشكر لحضرتك أستاذ أحمد، الحقيقة وقتنا خلاص خلص، احنا يعني على مشارف الثانية، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، نشكر رأفت موسى على هندسة الهواء، أحمد دياب رئيس التحرير، كريم فرج الإخراج، وتقبلوا تحياتي، كنت معكم تنسيم البدر. كل الشكر، شكرا. يا مصر تحيا رجالتها عيني الصحية، واري على مفلسينك اللي من زمان شارينك، واري على مفلسينك اللي من زمان شارينك وباعوا الراس.